الأزهار المهم ما شاء الله الثلاثة في مجلس طيب يعني الثلاثة في مجلس طيب عندنا يعني فإن قيل لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شارقة لا نراها وإنها تصدق. كمان واضح يعني لو كان سرى مع سرارة العلاق لازم نشوفه ليش ما شفناه. قلنا ممنوع فإن الرؤية كلامكم هذا لا شو ممنوع؟ كلامكم هذا ممنوع ليش ممنوع؟ أي تفضل. فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اجتماع الشرائط. يعني هو اللي يقول ذات الرؤية واجبة، يعني بمعنى أن العلة إذا تكاملت أثرت في معلولها أكيد يعني. بما أن العلة مع سلامة الآلات والقرب والبؤر وكذا وحيث لا مانع واجب في الحالة هذه جد ولد منه في معلول اللي هو الرؤية. قلنا هذا الكلام ممنوع لأن أصل الرؤية دينا بخلق الله تعالى لا بالعلة والمعلول ولا بكلامة العالم. إنما إذا أراد الله نرى نرى وإذا لم يرد يعني أحيانا الإنسان يريد الحاجة يريد ويدور عليها يعني هذا يصير عند النساء وعند الرجال كثرة يعني والله خلقكم وما تعملون يعني هو العبد نظر ايضا العبد من جملة العبد ايضا من خلق الله تعالى. ربط المسلم كل الاحداث بالله تعالى ربط توحيدي عالي جدا. هذا شيء من الشاعر الصوفي يقول ما حيلتي انا ما حيلتي والعجز غاية قوتي. غاية ما أنا فيه من القوة أنا عاجز العجز وأمري جميعا تحت حكم المشيئة. إن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور من جمالك مجدي. فيتوسل إلى الله تعالى وبعد ذلك الشاهد يقول ما حيلتي والعجز غاية قوة. يعني كل الأمور هذه بخلق من؟ بخلق الله تعالى. فنشوف التوحيد ويصل أحيانا إلى مراتب شوية حلوة وكيفة. واللي يعيش بهذا التوحيد الكامل والتوكل على الله يعيش بسعادة لا تقدرها سعادة لا دنيوية ولا غير دنيوية. يقول يا رجيكم أبو يزيد البصار قالوا يا عبد الجزيز ما هو الزر قال عندي لو عندكم قالوا لا بيضر عندكم قال عندكم تقدير الأكل والزعب ودفت الخراف والبرغير. أما أنا فقد مرضت بالزر ثلاثة أيام ثم تركت. قالوا قال يا قاعدين قالوا عما خلصوا في قالوا عما في اليوم الاول اجتهدت في الدنيا واقعه كويس، وفي اليوم الثاني زهدت في الاخره وما فيها. قال له اجتهدنا في الجنه، اجتهدنا شلون؟ اجلنا وكذا. شلون تزهدني؟ قال لا انا ما زهدت من الجنه، لكن هو من في الجنه؟ الله يمشي يا رب، وهي تحب الواحد. قال له هاي اثنين وثلاثه. وما زلت زهدت فيما سوى الله. بعد ما قال الشاعر يقول اثبات غيرك شرك في عقيدتنا نحو السرى ديننا يا فقط العلم. فذهب بما سوى الله وارتاح يا ريح القى رحمه وارتاح. فقال الله يرضى عنه واصيبه راح الحين بعيده يعني بعيده خير. احنا بعدنا بالزهد كل واحد من الدواوين جمعته في الشيخ يقول امرتني نفسي بريخات وريخاتي. قال امرتني نفسي باكل الكباب فاكلت اللحم المشوي. كان لابد يقول فعلا لسه كان يقول كان يقول فاللي يقول هذا الكلام يا سيد طالب شغل فيه عديت منه لعلم المسلمين مو بكمال الالات. لا لا لا باذن الله تعالى وباذنه. نعم. شكرا نحو يد الشرف والخيرة والعدل والقوة والامن. يعني لا تذكر تحكي احكيها عدل. انا قاعد اخربط الطيب. ما حيلتي والعدل غاية قوتي وامري جميعا تحت حكم المشيئة. فلا تجبر بالكعب فخلصنا من أسر الطبيعة واهدني بنورك يا الله وأوصل طبيعتي إن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور مثل ذلك المسلم. نور من جمالك مثل. نعم يعني المدد من الله تعالى ونور ولا غير نور لكن ذهب من ضايع ومن الثنيات قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. والدليل من السمعيات لرفض رؤيه الله تعالى او الاعتراض عليها لا تدركه الابصار اي لا تراه الابصار لكن هو يدرك الابصار اي يراها. على الدليل الثاني دليل اول عند اكتمال الالات تجب الرؤيه لدى الرؤيه لانها بيراها الله تعالى. الدليل الثاني ان هذا الادراك هذه الرؤيه ممنوعه بدليل النفي لا تدركه لا تدركه. الافعال بعد النفي شيخي تدل على العموم يعني نفي الادراك نهائيا. ولذلك كان سلب العموم بعدين رد على جل لا على رضا العموم استهدافا بلا غيره. نعم شيخ نظر هناك المشايخ تقول لا تدرك الابصار كمال ذاته وهو يدرك الابصار باشحاق التفاحه او ذات او لا تدرك الابصار بكمال ذاته. ايه وهو يدرك الابصار بكمال ذاته. ايه ما معنى يعني هو رجال واد يعني يجيب عبارات الذات والصفات في مجد ربنا سبحانه وتعالى جاي كيف تحيط به الابصار وهو الكامل. هذا شيخ الحياه ربنا لكمال الذات لا يرى ويرى لكمال الصفات. بس كلام يعني ما مسلم 100% ما مسلم. ليه؟ لان راي جماهير الامه ان الذي راى ربه الذي راى عليه الصلاه والسلام راى. يعني هل ان النبي لم يرى الله في كمال ذاته؟ الكلام بالفعل تعديلاته ولكن مو غلط تذكر يعني حتى السيارات المرسدس جديدة مرسد السيارات حلوة يعني يشتروها من الشركة ولا يشتروها بلا تشريك يشتروها من الدكتور لندن روح على لندن يغيرون بيها مواصفات مثل يد في الباب كلها ذهب المفتاح في ألماس بعض الهيكل الخارج بالفضة الآخر بألمنيوم بلاتين كذا إضافات إضافات يكتبون عليها ألف إس إذا كانت سيارات ألف إس هي واجب بس شنو ما تنفع عدد هي واجب سيارات سيارات لكن شنو فرصان يعدلوها يعني يقول أحاسات حلوة وهذا الكلام ما تبي حلو جدا الدراسة التعديل يعني. بلا تشبيه مع الله. والجواب بعد تسليم كون الإبصار للإستقرار. بعد تسليم كون الإبصار للإستقرار وإجازتهم عموما لا تلبى العموم. وكون الإشارات هو رؤية مطلقا لا رؤية على وجه الإحاطة. قال والجواب بعد تسليم كون الابصار للاستغراق ال في الابصار للاستغراق لا تدركه جميع الابصار ومن هنا لا يمكن من جميع الابصار ان ترك ابصارا وعلى شيخ هذا تسليم الابصار للاستغراق وافاده هذا النص لايش عموم السلب لأن قدم المثل اللي هو العموم وهو سلب لا سلب العموم مو ما قاعد يسلب هذا العموم يعني ما عنده القدر لا التي هي العموم أو الاستغراق يقول أنت الاستغراق مقدم عليها شنو لا النبي يعني مو باب سلب هذا العموم وإنما العموم مسلوب فيبقى إذا سلب العموم ماذا يبقى الضعف يعني الآن إذا قلت ليس كلكم يحب العسل ليس موجودين عليه لما أقول ليس كلكم يحب العسل أنا الآن ماذا يفهم من كلامي يعني أن بعضكم أنا ماذا سلبت في هذه الحالة سلبت العموم وما عممت السلب والله أنا ما عممت السلب عليكم كلكم وإنما سلبت هذا العموم إذا بقي البعض فإذا كان عامة الخلق لا يرى الله تعالى فهناك من يرى اللي هو نبي محمد عليه الصلاة واضح الكلام ذو ها واضح جد تبت بسرعة ما هو مصر نبت الجملة الشيطة الذي نسويها بالعكس الشيء واضح يقول كلكم لا يفهم العكس سلف الوحيد انت المهم تنتقل من عموم السلف الى سلف الوحيد الى سلف الوحيد من الاستغراق الكلي الى الاستغراق الكلي واضح يعني لا تدركه الابصار يعني ليس كل الابصار تدركه ولكن بعضها واضح الان فننتقل من استغراق العموم الى قضيه ايش تنفي هذا العموم ويبقى عند البعض اذا لقيت العموم كيف يبقى عندك لا على سبيل الاستغراق وانما على سبيل العموم فقط اذا لقيت العموم كيف هذا الشيء يبقى البعض اذا العموم يبقى السنه مو صحيح؟ يعني انت اذا رجعنا الى التكشاف يعني راح يكسر على اعتبار انه الكل يعمل يقول والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستدراك وإفادته عموم السلب لا سلب العموم وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا رؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. أي صحيح. يعني هو اللي يقول من أخير الأخ وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا على سبيل الإحاطة، مجرد رؤية، مطلق رؤية. انتوا ليش تمنعوها؟ لأن الإدراك لا تدركه الأبصار يساوي الإحاطة، لا تدركه إلا تحيط به. فإحنا مريد الإحاطة شرري مطلق رؤية، مجرد رؤية لا على سبيل الإحاطة. واضح؟ يعني الآن مثلا أنا أنظر لكم كله أرى الأمام لكن لا أرى الجوانب ولا أرى الخلف ولا أركز على الأطراف. واضح؟ يعني بلا مطلق رؤية، أي رؤية كانت. أما الإحاطة لا، لا يحيط بالله أحد. ليه؟ لأن الله هو خالق الإحاطة والجوانب والجهات وكذا، فكيف يحاط به؟ لا يحاط به. جل عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو محيط بالعوالم جميعا. هل هناك مخلوق يستطيع أن يحيط بالمحيط؟ شو اللي يقدر يطلع حتى يحيط بهذا المحيط؟ ما هو من جملة المحاط به، هو أصلا شنو؟ محاط به. المحاط به يحيط خير، يحيط بالأصغر منه ممكن، لكن بالأكبر أنه محاضر في مدى شد العفو. بالنسبة للإدراك المقصود المعرفة ولا الرؤية؟ الإدراك اللي حاطه الكلية، حاطه الكلية اللي كثير من شأنها سأوف المحاضرة. نعم. الله يبارك. نعم. إذا أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. لا، إذا نفينا الإحاطة الكلية عموم الأحوال والأوقات الجهل، نحن نقول مطلق رؤية في وقت أراده الله، أما في كل وقت. نعم. مثل الآية خاصة من مدى الأقول أنه النفي يفيد عموم الكامل لا سلب عموم، لكن نرد عليه مثل أن الآية تفيد سلب عموم. خلاف، هل أن هذا النفي على كل الأبصار أو بعض الأبصار؟ نعم. أعتقد إن قال كل الأبصار يذكر، وإن قال بعض الأبصار يذكر. سلب العموم يساوي إثبات الجزء، عموم السلب ما يعني يتكرر الأبصار. نعم. ما بيا مجال يكون استغراق كذا يعني. أما سلب العموم يسلب العموم فقط، أما الجزء يبقى، بعض الأفراد تبقى، ما بالشغل يعني. نعم. وقد استدل بالآيات على جواز الرؤية لو امتنعت لما حضر التمزق بنفسها، كالمعلوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمزق بأنه تمكن رؤيته. ولا يرى التمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. إذا هذا يدل على جواز الرؤية، لكن لم يرى ليش بكبريائه وتعززه وتمنعه جل جلاله، فلا يرى. يعني مثل واحد رجل عظيم جدا، هذا واحد يقول شجار أحمد بن الخيل كيف تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من عاصم.

رؤية الباري عز وجل والإسراء والمعراج. المعراج لو كان بالروح، بالروح يعني بالرؤية، هل تذكره قريش؟ لا تذكره، لأن الروح في المنام ترى ما لا يرى. الروح بالنسبة للباري عز وجل التراح في الرؤية، لكن احنا مو كلامنا على رؤية الروح، كلامنا على ايه؟ على حاسة البصر. الرؤية تقصد بها مو رؤية الروح، وانما رؤية البصر العادية. لذلك لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وحدثهم عما رأى في عالم الملكوت الكبير لم يصدقوه، لأنه ما أخذوا الرؤية بمعنى رؤية الروح التي ترى مطلقة. هم يرون أن بالمنام يرون أشكاله، لكن أنكروا عليه. ليه؟ لأنه كان يتكلم الرؤية بيش فهموا منه رؤية الله من أنظار الإنسان. فكذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ينكر عليه إيه؟ على رؤية البصر، لا على رؤية الروح. أما رؤية الروح شبيهة مفتوحة، وقد حكيت عن كثير من الصالحين. أبو حنيفة رأى ربه 100 مرة، إمام أحمد بن حنبل رأى ربه أيضا 100 مرة، وغيرهم كثير يعني رأى الله تعالى. أنا قريت عن أحد الصالحين الله يرحمه، يقول نام يوما ما فرأى الله تعالى، شو رأى منه يعني؟ يقول فلما استيقظ من شدة الشوق والحنين والمحبة لما رأى، يقول لم يترك فرصة يستطيع أن ينام فيها إلا نام. ليس محبة في النوم، وإنما محبة في اللقاء، لأن أدهش ذلك اللقاء أدهش. فهذه تكرر هذه الدهش. والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من أجل خلص الرؤية انتهت الرؤية خلص يعني نفسك أن المحصلة رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ليست ممتنعة. النبي عليه الصلاة والسلام في رأي جماهير الأمة رآه، غير لم يثبت أنه رآه بالعين الباطرة، قصد الموضوع على هذا. أما في البنار فالرؤية شبيهة مشتوحة. الآن راح ندي على المسألة الجديدة، خلق أفعال العباد. خلق أفعال يعني هل أنت خالق لأفعاله ولا الله خالقها، ولا متعاونين اثنينكم أنت والله على خلقه، ولا شنو؟ هذا الجمهور مسألة الكتف عند الأشاعرة لسيادة الأشكال الكبير خالد في تفسيرها من كتاب الدكتوراة. إن شاء الله بنقول كتف نشوف إيش كان في الخلفية. نعم. يا بنتي يا بنتي أنت ميت. لو انا شايفه في المنام كان ربك شفت الكلام، ما عنده مشكله. لكن شوفيه على صوره شكل نوم، على شكل شعر. ووردت بعض الروايات اللي ما صححوها المحدثين ان النبي راى ربه على صوره شعر بن عمرة، وكثير من الروايات الاخرى يعني. لكن اكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول نوم، رواية نور أنا أرى، ورواية ثانية نور إني أرى. الله نور السماوات والأرض، فأنت لقد رأيته بالشكل. احنا الآن نفكر حقيقة رؤية الله جل جلاله عظيمة جدا، لكن نفكر في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ فكر رؤية النبي، أما رأي كان على رمش لا لا طبعا ما عنده شيء صعب، بس عاقل يذكر ويفهم وعشيش المبيلين بيقول المبيل لا تتبسل بها الشيطان. نعم. أما رؤية الله تعالى ممكن الشيطان يتبسل، لأنه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه لما رأيت نورا سد علي الأفق فقال يا عبد القادر أحلمت لك المحرمات، كنت أخشى يا لعين قلت التوى ثم هرب. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، من يرى النبي في الرؤيا وهو راض عنه في الرؤيا غير ساخط عليه دليل على حسن الخاتمة والجنة. إذا أنت بطل مغوارك العبادات أنها الدنيتين تنزل شوقة لرسول الله لعل الله يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشعر، يقول فما بقاء الدموع في الآماق، يعني احنا نبكي على فراق الأحبة إذا فارقنا حبيب أخ صديق ابن يعني أخ أو، لكن لا نبكي على فراق رسول الله عليه حتى الإنسان نظرات الإنسان إلا تصدر الله بشكل ملك. مش معنى إذا قريب وصديق نذكر وكان فارغين نذكر، والنبي عنده من الله تعالى الله قال صدر بأن يزورنا في أي وقت يشاء صلى الله عليه وسلم، هكذا أعطاه الله يعني. لكن لا نبقي نبقي لا على حب اللقاء ولا على الفراق، الاثنين ما قاعد نبكي عليه. طيب الدموع بس الأقارب والأصدقاء النبي ما يستاهل دمعة؟ ما أدري يعني، إحنا هذه أمور أنتم تروحوا، أنا ما يعني أجبر لحالة واحد أقول له أنت مثلا مقصر أو أنت مقصرة، مو شغل هذا. إحنا شغلتنا الدفعة الثانية، مو شغل الطريقة الصوفية، هاي الطريقة الصوفية ما لي شيء، شيخ محمد أنت يعني ما شاء الله واصل مراحل عالية. ليك أنا قادر يا شيخ محمد؟ قادر أو قادر؟ قادر يا شيخ. أنا أتوكل على الله إن شاء الله. فأنت مثل الاستجواب يا ابني. ابكي شنو مشكلة الإنسان ابكي وسلي وضرائي سؤال في حديث يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام يراني في اليقظة هذا حديث متفق عليه نعم، لكن شو رأيك في اليقظة يعني؟ عند الصغير عند السلفية لا عند الصغير إذا عند السلفية ما عندك الرد يعني طيب ما كمان تريد مو كم هو هالشيء في العلم هالشيء مو يعني بالاتجاه يقول كن محدثا صوفيا ولا تكن صوفيا محدثا يعني خليك يا عم تطعنيه يعني عند السلفية يقولون تسيراني في اليقظة هي الآخر، لكن عند الصوفية تسيراني في اليقظة هي قبل الموت، أي شنو؟ قبل الموت يعني في الدنيا. فاشتد النزاع، هل من أسماء الآخرة اليقظة أقول يعني كل اليقظة مقابل النوم، هل في الآخرة نوم حتى يقال الناس يقظة لو بس في الدنيا نوم وفي مقابله يا اخوان يعني تلك النساء، فالذي رآه في الدنيا يقظة قال بوقوعه، ومن لم يره تعقل اليقظة صاحب تعقل اليقظة يندفع إلى قدرة النبي عليه الصلاة والسلام في تجسده. يعني عندنا أولياء عندهم القدرة لأن يتجسدون قدرة من الله تعالى، أن واحد يصير اثنين أو يصير ثلاثة أو أربعة هو واحد. فإذا القدر اللي الله رضيه بنا جاي بس فلا بالجسد شيئا ما باللحمة ما الجامعة أمام هل الأمام هذه حقيقة هذا أقر بالجهل القاتل بعد النبي النبي يعني شنو هو الله لا يعرف محمدا إلا الله بس أما نحن نصدق ونؤمن ونعتقد ولا شيء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أعطاه الله من مواهب وصفات وخلاف وفتوحات أشرار وأنواع وبركات عليه الصلاة والسلام. أكثر من هذا ليش نتعامل معه؟ ما عندنا التعامل معه إلا باليقين أن ظننا بشرية. أنا أحب كلام الصوفية فيما يتكلمون عن النبي كلام حلو وغيرهم أيضا الكلام بس أحيانا يزعل الصوفية يزعل لأن النبي أكبر عليه الصلاة والسلام أكبر كل واحد يقول النبي وراء خلى تركنا وراء ماتوا المشرك لا علاقة بهم ليش يتجاوز الصلاة؟ ليش يتجاوز نصوص القطعية؟ يقال عن بعضهم أن رأى شعر حفر قال عطايا هذه خير من محمد يعني. واخذين مراحل شوي بعيدة كثير. بعيدة بالجفاء لا باللقاء. بعيدة بالجفاء. عليه الصلاة والسلام. والله تعالى خالق بأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله، وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود تجاسه على إطلاق لفظ الخالق. أظن واضح يا حبيبي. طيب. واحتج أهل الحق بوجوه. الأول إن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها. ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك، يعني بالأحرف الكاملة بجميع تفاصيل الأفعال. واللازم باطل، نظر المنشور إن اللازم باطل اللي هي المعرفة بالتفاصيل إلا للخلق معرفة. فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخلقلة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك. وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل عنها لم يعلم، وهذا من أظهر أفعاله. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أفضل. هذا الدليل الأول. الدليل الأول شنو؟ أن الإنسان لو كان خالقا لأفعاله لعلم بجميع تفاصيلها، واللازم باطل، العلم مفقود، بطل المنزوم أي عدم الخالق. هذا الدليل الأول. الثاني النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما نعنى مصدرية يعني حملكم، وما تعملون يعني حملكم، أي عملكم، على أن ما مصدرية لأنها يحتاج إلى حذف الضمير، أو معمولكم على أن ما موصولة. ويشتمل الأفعال لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإطاعة، فللحاصل من مصدر الذي متعلق الإيجاد والإشارة. الذي هو متعلق الإيجاد والإشارة يعني الموجد والموقع. نعم ما نشاهده من الحركات والفتنات مثلا. بالضبط. إذا نحط في الآية على الوجهين الأول والله خلقكم والذي تعملون يعني وعملت، والثاني إذا كانت ما موصولة لا الأول معمولة معمولة ما هو مقصود هذه الثلاث عن الأعمال؟ كيف يقول رجول الله هو الخالق لها، لكن الكاذون على في الكسب والاكتساب ضمروا بخلق الأفعال الله خلقهم ما تقول يعني هم عشر ما تقول كيف لا بالتفاصيل يعني عادوا على الشيء الأشعرية مثل الكسب هذا الله يعرف في حين القرآن صرح بالكسب لها ما كسبت ثم ليش نكرهها ثم حسب قول شيخ الإسلام ابن تيمية يمشون على هذا الله ميزانهم هنا ولذلك كنت أكبر المسلمين بس ما يحصل هذا المناظرة العالمية بين الفرق الإسلامية حتى يظهر يعني الرأي الأرجح والأرجح ما صار وليس ما صار هذا لأن نظل إحنا كل واحد جهة دون مناظرة دون كشف أوراق صعب لكن لو دون مناظرة تنتهي الكثير من القضايا نرى أن الخلاف فيها لفظي مو خلاف عقلي أو عملي أو كذا فأنا أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفق المسلمين يوما ما في جلوس العلماء ما عدا عليهم المناظرة ردوا وحقوا المحكمة والوصول إلى أقرب العلماء مو بس الغالي كانت العلماء ضد الصفاء ضد الرؤية يعني أنت عدة مسائل تناقش جزاك الله خير شيخ رحمه الكلمة ما في منتج ما في منتج أي ما في كلمة أنت بشطب عليهم نهاية أحنا يعني قالوا لي ما تعبوا بقوما قالوا ما عجرتهم احنا اتمنى كل مسلم ينال الأول من الله تعالى ورسوله في سبيل يكون الجنة ما مضى حد يروح الجنة في جرح جنة اللي يمكتب يعني الجنة خطارة خطارة خطارة الله أكبر الله أرحم الأرحم والذهول عن هذه النقطة قد يتوهم قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كوننا مصدريا كقوله تعالى الله خالق كل شيء أي ممكن بدلالة العقل وفعل العقل شيء ممكن يعني الله خالق كل شيء ممكن من الخلق لا يتعلق إلا بالممكنات وفعل العبد من جملة الممكنات فالخلق يتعلق بها وكقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق في مقام التمثل في الخالقية وكونها مناطا للاستشفاء عليها أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني بيخرج من العدم الى الوجود مثل اللي يتصور يعني المخرج حقيقي طبيعي على خالق ايه وبعدين لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا يقال ان يكون من المشركين دون الموحدين لا يقال هذا لا

أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات الأجزاء ولا يتصف بذلك. وربما يتمسك بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. والجواب أن الخلق هنا وإنتوا يعني تجور تطعنون بينا أحسن وأحسن إحنا ما نسوي الغلط. الله يقول تبارك الله إيش إذا هناك خالق وضع الله تعالى ونحن نقول به، وتقولون ويعني في القرآن الكريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا فيه بإذن الله تبلغ الأكبر والأبرص وصحيح الموت عليه بإذن الله. قال سيدنا عيسى أنت تخلق، فنجب الخلق لما للمسكة، فليش تفرع علينا يعني شكرا. والجواب أن الخلق ها هنا بمعنى التقدير، وهي أي أفعال العباد كلها. لا لا لا لا لا لا مو الدين إياك، لا لا ما فيه الدين هنا وإياك نعبد وإياك نستعين. والخلق هنا يعني في الآيتين بمعنى شنو؟ التقدير، يعني هو تقدير الأشياء قبل الوقوع. لا بمعنى الإيجاد أجزع تعليق وهي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته. قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد وحكمه لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين. هو اللي خاص التكوين، فأي كلمة ممكن زحزحها يوديها على خاص التكوين وديه وديه. وقضيته أي قضاؤه هو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام، مع زيادة أحكام إتقان أي حال القضاء. قضاؤه هو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام، ولا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل، لأن الرضا بالكفر كفر. لا يقع يقول إذا أنت تقول خلق الله الكافر وكفره فالخالق للكفر وجهه الله. يقول لو كان الله خالقا للكفر لكان راضيا به، لكان راضيا به، والرضا بالكفر الكفر، يعني يستحيل ان يخلق الله الكفر ويرضى به. ولا يقال لا يقال اقوال لا يقال لو كان راضي لا يقال لا لو كان لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل. واللازم باطل ايه؟ لأن الرضا بيكون في كفر. إذا لم يكن الله كفر عمل. نعم. شرع يكون الرضا من المقصود به في حق الإنسان بإصدار رضا بقضاء وقدر ولا يعني إحنا عدنا الرضا بكفر شو؟ كفر. يعني استحلال المعصية كفر. أي معاصي اللي هي استحلال الكفر الذي التي ثبتت من الدين بالضرورة. يعني مثل عدم المبخرة في الكبار عجبته من ترك الصلاة بس الصيام كان الشرطة وثلاثة على الربا هذه كلها مكثرة إلى إيه؟ إلى التحلل. استحلال المعصية في الكفر المرتبة الأولى أو القتل أكرمك الله شيخي عزك الله في الدنيا والآخرة يا الله شكرا شكرا. هاي المرحلة الأولى استحلال المعصية الكفر. القاعدة الثانية الرضا بالكفر شنو؟ أيضا كفر. الرضا بالكفر يقول لك شو عندك مصنوع المهاجر هذه؟ بقولها أن الله لن يخلق الكفر فلا رضي به ولا استحل له. لأن نقول الكفر مقتضى مقضي لا قضاء. لأن نقول الكفر مقضي لا قضاء. جملة المخلوقات ليس هو قضاءها وإنما مخلوق كأي مخلوقات. والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي. وإحنا نزيد الرضا بيش بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالرضا بالقضاء والقدر غير رضا بالمقضي والمقدور. فالكفر هنا ليس قضاء ولا قدر وإنما هو مقضي ومقدور. فالرضا به كفر. واضح؟ وتقديره وهو تحديد كل مخلوق بحقه الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. والمقصود تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكرار والإجبار. يا الله ما مكرر ولا مجبر وبالتالي لا يكون عند قدرة وإرادة فيه لا يمكن لأن الإكرار والإجبار يزكي الإرادة والله إرادة ولا تكتفي مثل الذي يترك الله تعالى على فينقيل فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه فلا يصح تسليمهما بالإيمان والطاعة. هذا على اعتبار شيخي أنه يقصد أن الكفر مقضي والفسق مقضي. أي شيخي قلنا إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جو. هذا مسائل شوي شبه حويصة يعني أراد الكفر باختيارهما شو أراد منهم الكفر شو أرادهم القيام مسائل حويصة حقيقة طبعا تحتاج إلى لا فكر بعيد حتى احنا نقول ولا يظلم ربك أحدا ولا يطلب ربك احد يعني امرك لا يخاف لكن لم يجبر الانسان به يعني التصرف واتصف به باختياره وليته وللاحساس. ايش كما انه تعالى علم منهما الكفر والفسق باختياره ولم يلزم تسليف المحال. ومن هنا لم يلزم تكليف المحال. أما المعتزلة فقد أنكروا والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح. إشكال قالوا يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح للعبد ويمتنع على الله تعالى أن يفعل الشر والقبح للإنسان. هذا منو؟ كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال. كما قال علم منهما الكفر والفسق بالاختيار. ولم يلزم تكليف المحال. يعني ما هم ما رايدين الله سبحانه وتعالى يجبرهم عليه. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح حتى قالوا إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته. لا تضرب المعتزلة زعما منهم أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده. القبيح وإيجاده أيضا. ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به. فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله تعالى، وهذا شنيع جدا. أكيد أكون على خلاف إرادة الله تعالى أكون شنيع. نعم. فكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة، فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله لم يرد إسلامي، فإذا أراد الله إسلامي أسلمت. فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأقدم. الله ما على خير. يعني أكون مع الشيطان على الله غزال الشيطان على قبر ربنا. أنا عايش رايح ربنا عشر أكون معنا مع الشريك منه من الأخوة عقيد رش أنا غزال الشيطان ما يخليني أسلم الأخوة. وإذا الله عفو من الشيطان خليني أسلم على اعتراف شفت انه قول المعتزلة بأن الله عز وجل لا يريد الشر. وحكي عن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على الصاحب ابن عباس وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي الشر ما شاء الله، فلما راى الاستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا منه قال القاضي عبد الجبار هذا كان من زعماء المعتزلة، قال صاحب المعتزلة يعني علامة كبيرة جدا. وفي من اتحرش يعني إسرائيلي جاء فقال الأستاذ قال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. أي وليه سبحان من لا يجري يعني يجري واحد شريك مع الله يخلط الخيط يعني هو شكل هو اعتراض القاضي عبد الجبار على وصف الأشاعرة بأن الله عز وجل يخلط الخير والشر، هو صحيح شيء؟ بالضبط. والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي رد عليه بأن رد على كلمتهم بأن الله عز وجل لا يريد الشر. يعني لا يكون الخلق الله ما لا يريد. والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يشتد الإرادة والنهي عدم الإرادة، فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به، وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يفيض بها علم الله تعالى، أو لأنه لا يسأل عما يفعل. ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده يأمره بشيء ولا يريده منه؟ وقد يتمسك من الجانبين في الآيات، وباب التأويل مفتوح على الفريقين. وللعباد أفعال إخوان استطاع الله يشكرك. هم الداخل المفروض لا أنا لا هم غير المفروض نعم اما رب ماذا على خلق الله هذا غير مهم اذا شئت مع فكر المطالب ان الانسان خالق افعال نفسه اراد من ذلك تنزيه من عز وجل عن فعل الشر ولذلك قسموا لشيء يريده ولا يرضى به وشيء لا يريده ويرضى به وهكذا راح يجيبوا بعد شوية دور على ربنا تتحبون نقرا كفل وكفل هنا ها كفل يلا وللعباد افعال استيلاء لكن وصلنا الى رحوا منه يعني يطلق علينا شيخين يعني ثلاثة خلصوصة خلاص مضروب تسمعوا الكلمان يعني شو بذات الاتيواتي نعم وبعد ما تخلص شيء لا بس تخلص صار الأصل واحد من كانوا في الأمور الشائعين والعباد أصحاب الاستيلادية يتابون بها إن كان الطاعة ويعاقبون علينا ان كانت معصيه لا كما تعرف الجبريه الان خلص من الرد على الاختياريه يوم القدريه المعتزله يقولوا بالاختيار المطلق راح دار عليه منهج قال يتكلم عن الجبريه الذين يقولون كل شيء بارادته وقضائه وقدره يعني أن الإنسان ريشة في مهد الريح لا حرارة من هو نعم يعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما تعمل الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل لأن نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش ونعلم أن نفس دليل معتبر إذا هذول الجماعة المعتبرين عندهم شيء من الاختيار لما فرق بين حركات اختيارية حركة الارتعاش أنا شنو يعني هناك شيء من الاختيار ونعلم أن الأول اختياره دون الثاني ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتبت إحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب بخلاف مثلا طال الغلام واتفضل وجوده والنصوص يعني بعد شنو؟ بعد مصروف يعني نعم وهذا الفعل شيء منسوب الى الغلام لكن هو في الحقيقه يعني كيف والنصوص القطعيه تنفي ذلك بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون اذا العمل اسبده لمن؟ للانسان قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الى غير ذلك فان قيل بعد تعميم علم الله تعالى وارادته الجبر لازم قطعا لأنهما إما أن يتعلق بوجود الفعل فيجب أو بعدمه فيمتنع، ولا اختيار مع الوجود والامتناع. أكيد إذا شيء واجب أو مبتدع شنو وجه الاختيار مع الوجود والامتناع؟ ما عندك خيار قلنا يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال. فعلم الله بكون شيء لا يعني انه اجبره على ذلك. ولذلك التلفاتيز على الصدر في بطن امه مو يتكبر الملائكه شخصي او سعيد بعدين من يكبر في عمر جار اللهم ان كنت كتبتنا عندك في ام الكتاب من الاشقياء والعمى من السعداء فانك تمحى وتثبت. إذا هذه المعلومات قابلة للمحو والإثبات ولا لا؟ قابلة. العلم ليس صفة مجبرة، وإنما صفة كاشفة فقط. نعم. يعني لا تؤثر في المعلومة شيئا. نعم. شيخ هل يعني كما يقال أن يثبت أو يمشي شيء، هل يتمثل علم الله تعالى؟ وعلم الله لا يثبت، العلم الأصلي النهائي هو ان يكون في الاول كذا ويكون في الثاني كذا. شو مثلا تقول لك؟ نعم. لذلك يعني قسم منهم جعلوا النسخ بيان اتهام ابدا ما في عنده عمر. ويخلص امره ينسخ يجي اخر. كذلك تقدير الله على عبده له يعني أقوال زمنية من كثرة هاي الأقوى الزمنية بدل أول يعني مثلا أنت أول ما صرت ترعرعت كما صرت ولي لا الله كاتب لك الولاية بعد 60 سنة ومن تجي في الولاية 60 سنة يعني علم الله تبدل لا هو نفسه لا تشيله كل كتب الله تعالى تبين أن العلم ليس صفة مجبرة إنما هو صفة كاشفة حتى يكون البصيرة والله يقول لك الله عالم أنا ما بستلزم عليهم ربنا لكن العلم كله من حيث هو علم ما يؤدي الى تغيير المعلوم. نعم. ما لم تتخطى لك الاراده والفرق او التخويف على راي الحق. وبشكل الان السؤال يعني متفرع عن موضوع او عن قضيه العلم. يعني الان الله عز وجل خلق الناس وجعل منهم من هم من اهل السعاده ومنهم من هم اهل الشقاء. طيب شوف يعني الان اختيار اهل السعاده واختيار اهل الشقاء. وفي علم الله تعالى ان فلان من الناس من اهل السعاده وفلان من اهل الشقاء. طيب شوف يعني هذا التحديد السعاده والشقاء ما هو مرجعه؟ يعني ليش فلان من اهل السعاده وفلان من اهل الشقاء؟ إذا أذن بإرادة الله نعم ورضا الإنسان مكره صحيح إذا أذن باختيار الإنسان الاختيار والبين ما ظلمنا الاختيار والبين كان ما نستعرف هو صحيح وقدرنا أن الشيخ هذا يصرف ظلم الله أنه هو الاختيار على الطريق نعم وهو شيء مكتوب فيه عند الله أن فلان العلم هذا صح بس ما هي الميزة التي ساز بها هذا الذي أسعيه العمل بعد خلي العلم هو كمصدر تأثير وبعد وشيء فلا يعقل العلم كل ما هنالك هو لا يعجب عن علمه بتمتعه بهذا العلم انه لا يغرب عنه شيء لا بمعنى ان الكائنات مجبره على هذا العلم فإن قيل فيكون فعله الاختياري واجبا او ممتنعا وهذا ينافي الاختيار قلنا ممنوع فان الوجوب الاختياري محقق للاختيار لا مناف له وايضا مفروض بافعال الباري جل ذكره لان علمه وارادته متعلقان بافعاله فيلزم ان يكون فعله واجبا عليه. ايه عليه ولا على الباري عز وجل؟ لا يجب ان يكون النظريات او بركه الحكايه يقول فيصير لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار الا كونه موجدا لافعاله بالقصد والاراده وقد سبق ان الله تعالى مستقل بخلق الافعال وليكن هذا ثم الشريعه ان العبد الله خالق والعبد بالنيه ومعلوم ان المقدور واحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين ولا يمكن ان يدخل تحت قدره العبد من جهه وتحت قدره الله تعالى من جهه اخرى فبعد نحن المثال مؤثره في شيء واحد لمعلوم واحد يا هذا قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته إلا أنه لما ثبت في البرهان أن الخالق هو الله تعالى وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مثلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتجنا في النقض على هذا المضيق من القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد كافر وتحقيقه عذر إلى النفس القابلة القول بالاختيار المطلق صح ولا القول بالمقابل بالجبر المطلق صح الامر بين بين قال يعني ليس لك القدره الكامله دون قدره الله تعالى وليس لك ان تكون مجبرا لا حراك بك نهائيا كريشه في مهب الريح فانما انت بين بين قلنا ان علم الله تعالى لا يؤثر في خلقه لان لكن ارادته يؤثر فهل هو يعلم هل يمكن ان يعلم الشيء خارج خارج إرادته. لا، هو علمه لا يتميز إلا بسرور الإرادة والقدرة. لما تسر الإرادة والقدرة نعلم علم الله تعالى، ولا قدرة لا نعلم. يعني متى يتوح علم الله تعالى لنا؟ بعد ممارسة الإرادة والقدرة. قبل الممارسة هذه كيف نعلم علم الله تعالى؟ لا نعلم. يعني ننظر إلى الإنسان، إذا قدم له بالسعادة نقول عبد قد علم الله سعادته، وإذا قدم له بالشقاء ماذا نقول؟ شقاء في هذا القدر. أما قبل ذلك لا نعلم. نقول أن الله تعالى أراد ذلك في مكتوبة. نعم. العلاقة بين الإرادة والرضا هذا بحث آخر. يعني يريد الشيء لكن لا يرضى به، كما قال أراد كفر أبي جهل لكنه لم يرضى به. قد كأن علمه يعني لم يرد ظلما له انه يكفر، ولكن حصيلة افعاله يستوجب بذلك شنو؟ ان يكون شقيا. يعني لا فعله مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع المسلمين، ماذا يستدعي منه؟ ان يكون من جمله شقيا. هذا علم الله يجوز ورضي الله بها، لأن لا يكون في مثله إلا صفاته أو أثر الصدق. ولذلك قال الرجل الصالح: فما سمى إلا الله وصفاته. يعني لا وجود إلا لله. ولذلك احنا ربنا خلصنا من الكفر ونجينا من الظلمات، يسعدنا بالإسلام الأمرين. يعني قلنا كما تعرف على هي التي وجهتنا بها تابعين لنيتنا معه، وحسنا ننوي أن نقول يعني هنا متزنين متزنين فعفنا الله. إذا لو أراد الآخر الكفر عفاه بالنية بالنية، مو قلت خلق جميل بالتوجه. الشيخ فتلمان من هو كان أشعري أو ماتريدي؟ لا لا ماتريدي، ماتريدي قول الواحد. بس أحيانا ينتقل فكر الأشعري والماتريدي، وأحيانا يفترق. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعد يعني إرادة العبد يهديه، وألقوا قول التفسير يهدي من يشاء الهداية، يهدي من يشاء الهداية. نعم. يعني انت الان في المطبخ، انت الان وين؟ في المطبخ، جبت مثلا كوشة او بامية او يعني اي شيء، بديتي تطبخين اكل البيت. المفروض انك اذا كان من خلق الفاعل يعني اللي هو انت تفهمي متى يغرم الماء وكم دقيقة ومقدار الملح قبل وضعه ومقدار الليمون ومقدار هذا كله يأتي اتباعا بدون تفكير دقيق. يعني انت تعلم على الطبخ فكل مرحلة من مراحل الطبخ معروفة بالنسبة لك فتضيفين المادة اللي هي مطلوبة. فهل انت بالبداية عالما بالتفاصيل المملة؟ الإمام البخاري كتب كتاب خلق أفعال العباد. هل كان يعني أفكاره نفس الناحية عندما يعني واتهموه أنه من المرجع الإمام البخاري يعني أي بالضبط يعني أرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وليس طعنا فيه لأن الإرجاع منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم كما تهم الإمام أبو حنيفة أيضا كان نفس الإرجاع باتجاه واحد معه عند السلف الصالح باتجاه واحد حتى ما نشوف يعني بدينا نشفر ان شاء الله على العقاد اللي تسفر فيه بس وراه شنو تاخذون؟ فنشفر الاحكام شوي. نعم. تفكير. تفكير؟ علم التصرف عند الله عز وجل. بس بقي واقول بدك احنا سببيه مو صفور. طيب. بغض النظر عن الموسيقى يعني هذا الكلام يرجع الى قول الاقوال العلماء الاربعه اللي هو يعني شيء جميل يعني تغير بين بس الموسيقى ولا كمان مضر بالكلام الموجود من الكلام. والله كل قول يقول لك انا افتهمت شيء بس لم افهم شيء يعني لان شوي بعيد وانا سمعي ثقيل يعني فالخلل بي ومو بيكم انتم انتم قوه الارسال ما شاء الله صحتكم زين بس الاستقبال عندي برجل ممكن تعيدي بالسؤال شيخ حضرتك بالنسبه للموسيقى والغناء الموسيقى والغناء طيب شو هي؟ هو الان حاليا يعني كثير من العلماء على تفصيل ما بين يعني فصل ما بين مثلا انه مباح او غير مباح وما بين الموسيقى نفسها فالسؤال يعني هذا الكلام يرجع الى قول من العلماء الاربعه يعني في واحد قال بهذا الكلام كلهم قالوا هم لا تفصيل دكتور فصل يعني هو أني بعض قال إنه الموسيقى ليس حرام بصرف الله عن الشيء الغناء ليس حراما بنت كلمة الغناء كلمة إذا كانت الكلمة فاحشة فهي حرام إذا الكلمة مؤدبة ما حرام لأن الغناء فرع من إيش من حداء الإبل سابقا حادي العيس حداء العيس كان حداء الإبل أصواته رخيمة وعالية فلما يقوم بالحداء الحيوانات تسرع تقرب يعني فالخلاف اللي صار الآن كلمة الغناء هذه يعني محسومة ككلمة لكن في الموسيقى بس حاليا في الموسيقى أجهل مذهب هو مذهب الإمام مالك والإمام ابن حزم الأندلسي الغزالي شوية وسعوا يعني بعض الحالة لكن بعض حضروا فيبقى الخلاف الشديد في الموسيقى طبعا. طب شوف يعني الإمام مالك ايش قال في مثلا؟ نعم قالوا مثل الداف مثل الطبل بعض الأعشاب يعني هذا حلال برضه ايش؟ في الأعراس وفي المعصبات وختان الأطفال أما غير ذلك يعني مسألة الجلود لابد فيها عين، لكن مشكلة في النفخ، آلات النفخ والأوتار هذه مشكلة. بس واقعيا واقعيا يعني حتى علماء الأزهر، أنا ما شفت عالم أزهري تمت بالأزهر إلا نادرا من لم يعشق صوت أم كلثوم في الغداء، يعني كانوا يحبوها بشكل ما هو طبيعي، يسهرون معها الليالي بصوتها حلو كلماتها حلو بغض النظر عن الموسيقى، الموسيقى ما تطلبهم بقدر الصوت والنغم، الصوت والنغم. وبما ان المغني بدون موسيقى تساعد يتعب استعملوا هاي الادوات الموسيقيه، فالخلاف فيها يعني. ومرت فتره على بعض العرباء الاعلم من يحرك اكثر، من هو الاعلم؟ اي الان خفف المساله، بدأوا الناس يستخفون يعني أو يقللون من تحريم سماع الغناء والموسيقى على رأي ابن حزم شوية، على رأي المالكية شوية، على رأي الغزالي شوية، لكن مع وجود التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الاتجاه يعني في الأعراس ما مشكلة، يعني بعض المناسبات الخيرة ما يعني الغناء حلو ما بيش، لكن قلت لكم المشكلة بس الموسيقى مو الغناء، الغناء بس شو مشكلة ما لي أي مشكلة، لأن أكثر الكلمات يعني ما هي مستهجنة إلى حد الفحش، يعني كلام عادي يعني أقصى كلمة مستهجنة يمكن يقولها بس في المحبة كذا الأشياء غزل يعني عموما. أيوه هذا الغزل كانوا الصحابة الكرام ما يتبعون نعون منه، يعني مثلا بان السعاد فقلب اليوم مسؤول ومتيم يصرف على اليوم مقبول وغدا العيس ما ادري ايش بعدين يوصل بسيما شيء مذهل، يعني لو غير الصحابة كان قلنا بانه جاوز القدم، لكن بسماع النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول هيفاء مقبله عجزاء لم يشتكى قصر منها ولا قدر سبب وبالحالها وصف جسمها كامله اكثر مما تصفه الثياب، او حتى اكثر من عند الاحساس العربي اكثر من كثير من القبائل، يعني وضح حتى ما ولما يتكلم عن عيون ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يسرى هذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسان عنتر الشداد الجاهل كان مولعين بابيات بعض الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، يقول ولقد ذكرتك على العبد والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم، يعني أكثر ما جلد الشعر والصحابة والصالح على السلف الصالح بهذا القدر كان يعتبر يعني من الغزل العفيف، من الغزل العفيف الذي لا يخدش بحياء المرأة على أن المرأة مجهولة، يبني مرأة في خيال الشعر العربي منه هي يعني. إذا تغزل بهند أو سعد أو سعاد أو ليلى أو غيرها كناية بفنها يعني. بمحبوبته أيا كان، فالشعر الأمر فيه هين، لكن مشكلة بك بالموسيقى عندنا يوجد محمد نور الذات، فكان واحد يسأل هذا كلام هل هو جائز على أساس يا شيخ هم يعني محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى من ذاته العظيمة يغذي هذا المخلوق يكرمه. ليش؟ لأن الصوفية الكبار يرون أن الصفة عين الموصوف، ليس هناك نور للصفة، إنما النور بمن؟ الموصوف اللي يزال. لكن الأفضل أن لا نقولها حتى لا يعني يصير انعكاس سلبي عند الناس، لأن ليس هو يعني بمعنى من هو الذي يتشرف الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو تفسير علوسي. اي عايز كلام كلام عن كلامنا. الله يتوفى يا بنت الثمن جزاك الله خير. فكرة جزيرة كلام حلو بحث رائع جدا رائع. أخذكم وتعالوا نصور لكم تصفق جفار المساعدة وجه العفار تسلمين انت بارك الله. اينا. كلام حلو يعني يثبت بيه كلام النفسي بس مثباتاته يعني معقولة وحلوة. الموسوعة الفقهية مع الكويت ذاكريها بنفذيها في المكتبة الوقفية من الانترنت، المكتبة الوقفية نزلوها اسحبوها في المكتبة الوقفية لأنها مركزها الموسوعة الفقهية. اقري بحث غناء غناء أو سماع يا بحث غناء أو سماع صار له خلاف هل يقال او لا يقال وشيء موجود للمعدوم وليش من موجود للمعدوم. هذا موجود بدل الامال العقيده ما بدل الامال. واما المعدوم مرئيا وشيئا بفقه الله في يوم الهلال يعني حاولي اجامع المعدوم لا يقال له شيء، يقال شيء الا للموجود فقط. اهلا مرحبا شنو تو مجرم به تو داره شوخ رو نوازده در این تو جاوه این های ساره تو من اشتاقه بود این تو هشنو و این تو رای وصل مطارب عن جرده تو به جرده تو من این ناس بشو بشنو صح حد الله إيه صوت شاعر جاب هذا إذا أخذ مروح إن شاء الله يا الله يا الله أحد عنده سؤال أو تذكر الله من شيء نعم Thank you.